الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إن شاء الله نواصل قراءة في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. تم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما نبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما مجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبته إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجب ويسأل ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر وخير وبالقدر خير. وهذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصول الدين وأصول الإيمان، بدأ بأركان الإسلام ثم بدأ ثنى بأصول الإيمان ثم ثلث كذلك صلى الله عليه وسلم بالإحسان. فهذه مراتب عظيمة، كل مرتبة كذلك أعظم من الأخرى. ثم ذكر كذلك الساعة وبين أن المسؤول ليس من السائل، وذكر كذلك علامات وأمارات كذلك تدل كذلك على السائل. وهذا الحديث كذلك فيه دلالة واضحة على أن الملائكة قد يتشكلون ويتلونون كذلك ويتسويون كذلك بزي كذلك العباد أو بزي كذلك الناس، وهذا دلالة على شرعية هذا الأمر. وفيه دلالة على الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، وفيه دلالة على حسن تعليم جبريل عليه السلام، وفيه دلالة على كذلك حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله كذلك لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وفيه كذلك دلالة على أوصاف هذا الرجل أنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، كذلك قال: لا يرى عليه أثر السفر، قال: ولا يعرف منا أحد. ثم ذكر أن جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه في دلالة كذلك على حرصه على التعلم وكذلك التعليم وكذلك حرصه على السؤال والاستفتاء والاستخبار: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أركان الإسلام الشهادتين، مروية كذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، مروية كذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإسلام، وبعضهم يزيد الجهاد وبعضهم يزيد كذلك الأمر مبنى على المنكر. وأما المبتدعة فيخالفون في هذا، فلهم أركانا غير أركان كذلك التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة واضحة على المخالفة، على المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ، في ألفاظ كذلك في ألفاظ الحديث. وفيه كذلك دلالة على الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى أن الله عز وجل مطلع عليك، مطلع على أعمالك، على أقوالك، على أفعالك، سيحاسبك كذلك، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين في الصدور، إن الله لا يخفى عليه ولا يظهر في السماء، يعلم السر والخفى، إنه عليم بذات الصدور. وفيه كذلك هذا الحديث الصلاة، قال: من اثنتين الشهادتين اللي يقول الإنسان شهد لا إله إلا الله، يعني الشهادة من أنه يقر ويعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، نعم بنفي وإثبات. وكذلك هذه الكلمة العظيمة اللي رسول صلى الله عليه وسلم كلمة جاء بها الأنبياء من أول من آخر، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: تغلق الموتاكم لا إله من مات وعلم دخل الجنة. وغير من الحديث دل على فضل هذه الكلمة العظيمة، حيث بعد الصلاة رضي الله عنهما في الصحيح وسلم قال: مشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، إلى أن قال: أدخله الله عز وجل من أبواب الجنة ثمانية، وفي أن محمد رسول الله، محمد بن عبد الله هذا الرسول الهاشمي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأكشف الله عز وجل به الغمة، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب عنه ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله كذلك إلا بما إلا بإقام الصلاة كذلك، وإقام الصلاة هنا من يصليها في أوقاتها ولا يؤخرها، لأن الله عز وجل فخلق بعد خلق نضع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا وفوين صلينا صلاة ساهون إخلال وقتها. أو المراد بإقامة الصلاة هنا أن يأتي بها كاملة، لأن الصلاة تنقسم أقسام ثلاثة: إما كاملة وإما مجزئة وإما كذلك ناقصة. فالصلاة الكاملة أن يأتي بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها القولية والفعلية، وأما المجزئة أن يأتي كذلك بالأركان والواجبات والشروط، وأما الناقص أن يخل كذلك بأركان وواجباتها. وإيتاء الزكاة يعطي كذلك الزكاة طيبة بها نفسه، وحق المال للسائل كذلك والمحروم، والأصناف اللي ذكرهم الله عز وجل، والزكاة لها ضوابط ولها كذلك شروطا ذكرها العلماء، والصيام كذلك رمضان حيث فرض السنة الثانية وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، وكان كذلك فرضه على التدرج أو التدريج. ونهاية ختمه الله: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كتب عليكم التقوم وحج بيت الله الحرام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكل هذه الضوابط لها شروط ولها كذلك أمورا ذكرها العلماء رحمهم الله، كذلك الإيمان. والإيمان هنا كذلك معنى في اللغة العربية معنى التصديق والإقرار، وما أنت بمؤمن الله مصدقا لنا. والإيمان هو قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد كذلك بالجنان. أن تؤمن بالله، تؤمن بالمراد الإيمان بالله، تؤمن بوجوده وبألوهيته وربوبيته بأسماء وصفات، ودل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والعقل وكذلك الفطرة والحس، كل هذا دل قال صدقت أخبرني على الإحسان. وذكر العلماء كذلك مسألة الإيمان أن تؤمن بالله وكذلك ملائكته، نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، ما أخبر الله عز وجل في كتابه، وما كذلك خفي علينا كذلك أسماهم، وأن لهم أعمالا، وأنهم كذلك خلقوا كذلك من نور. وأما ما ينقل أنهم لا عقول لهم فهذا قول باطل وغير صحيح، قال به كذلك بعض المتفلسفة والمتقولة. وكتب نؤمن كذلك كتب الله إجمالا وتفصيلا، منها القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور وداوود وصحف إبراهيم وموسى والزبور نزل على داود عليه السلام. وبعض هذه الكتب كذلك حرفت وغيرت كالتوراة والإنجيل. فنؤمن كذلك برسل الله جل وعلا المذكورين في القرآن الكريم، وكذلك ما لم يذكر رسل قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله سبحانه لرسل لغاية عظيمة وهدف نبيل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل، لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل. وهؤلاء الرسل بلغوا ما أمرهم الله عز وجل كذلك به، وتبلغ كذلك دين الله جل وعلا. فنؤمن كذلك برسل الله، ومن أنكر رسولا واحدا فهو كافر خارجا من ملة الإسلام، أو من سبه أو شتمه أو قال أنه لم يبلغ الدين أو أنه تنقص نبيا من أنبياء الله فإنه كذلك كافر، ويجب كذلك قتله. واليوم الآخر وسمي بيوم الآخر لا يوم بعده، وهو كذلك ما يتعلق بأمور الآخرة كما قرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، من البعث والنشور والجنة والنار والصراط والحوض وغيرها، كتابه الأعمال والصحف كذلك. وتؤمن كذلك بالقدر وما قدر الله عز وجل على البلاد وكذلك البلاد، وسر الله عز وجل مكتوم في الأرض. فنؤمن كذلك بالقدر خيره وشره، ولا هذا القدر كذلك والشيء هذا المقدر كما يقول الله تعالى كل شيء خلقناه بقدر، وأن الله عز وجل نؤمن كذلك بأن الله محيط علمه بكل شيء، ونؤمن كذلك باللوح المحفوظ وما فيه، ونؤمن كذلك بمشيئة الله جل، ونؤمن كذلك بأن الله خالق كل شيء، ويسمى مراتب كذلك القضاء والإمام بالقضاء والقدر، إلى أن قال ذكر الإحسان. ثم قال: من أخبرني عن الساعة؟ والساعة أمر كذلك غيبي لا يعلمه إلا الله، يسألونك يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمه عند الله لا يجلي وقتها، يسألك الناس قل إنما عند ربي لا يجلي وقتها إلا هو ذات السماوات والأرض. فقال: أخبرني عن أماراتها ودلالتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، هذه علامة، أن تلد كذلك الأمة يعني العبدة كذلك سيدتها، وأن ترى الحفاة يعني أهل البادية وكذلك الأعراب، الحفاة العراة رعاء الشيء يتطاولون في البنيان. وهذا قد وقع ما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. علامات الساعة منها ما هو كذلك مضى وذهب، ومنها كذلك ما زال كذلك يستمر ويحدث ويستمر، ومنها كذلك لم يخرج إلى الآن. فهناك أو يعبرنا بأقسام: قسم ذهب، وقسم كذلك علامات صغرى، وقسم آخر كذلك علامات كبرى. فهذه كلها أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء رحمه الله كذلك فوائد كثيرة، منها تحسين الثيب والثياب، لبس الثياب والهيئة حينما يريد هذا الإنسان كذلك حضور مجالس العلم أو مجالس كذلك العلماء، كما كان السلف الصالح كمالك وأحمد وغيرهما يتطيبون ويلبسون أحسن كذلك الثياب. وكذلك هنا سأل عن الإسلام سواء بمعناه العام أو معناه الخاص، فمعناه العام في المجتمع النواهي، ومعناه الخاص والاستسلام لله، الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له والخلوص كذلك من الشرك وأهله. وكذلك الإيمان سمنا هناك بعض من الفرق، وهناك فرق بين الإسلام والإيمان، فبعضهم قال الإسلام أعمال الظاهرة والإيمان أعمال الباطنة، وأنهم إذا اجتمعوا كانوا معنى، وإذا اختلفوا كل واحد له كذلك معنى آخر عند العلماء. وكذلك ذكر الإحسان، وذكر كذلك الساعة والسؤال عن العلم، وذكر كذلك طريقة السؤال والجواب في هذا كذلك الحديث. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية، والله أعلم، والله لي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبي